بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، ينبخون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. وهذا في تعلم القرآن في قراءته على وجهه، فإن العبرة ليس بهز المصحف كما عليه المتأخرون من أهل هذا الزمان وغيره، وإنما العبرة بالتدبر، ومثله ما مضى في مسألة تهذيب القرآن، لا نقرأه في أسبوعين أو في نصف شهر أحب إلي، أي مع التدبر. فهذا ابن عمر أخذ 8 سنين أو 9 سنين في البقرة، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن ويأخذون من الليل أكثر مما يأخذ الصحابة، لكن هذا لم ينفعه قراءة من غير فقه ولا معنى، بل أنزلوا آيات القرآن فجعلوا آيات المشركين في المؤمنين. الخوارج قالوا لعلي لما نصحهم: ما شأننا وشأن علي إلا كما قال الله جل وعلا: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، نحن أصحابه هو حيران. فآية أنزلها الله في المشركين جعلوها في علي، ومع ذلك صبر عليهم فأرسل إليهم العلماء، ومن من أرسل إليهم عبد الله بن عباس. لما قدم عليهم قال كبراءهم الأربعة: عبد الله بن الكوى، عبد الله بن وهب الراسبي، وشبث بن ربعي، وحرقوس بن زهير السعدي. قالوا: لا تسمعوا لابن عباس. قالوا: لما؟ قال: إنه من قوم قال الله فيهم: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. آيات أنزلها الله في مشركي مكة جعلوها في حبل الأمة. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه البخاري عنه: الخوارج أتوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام في أن هؤلاء يقرؤون قراءة لا تنفعهم، لا تجاوز حناجرهم أو تراقيهم، قال: تنظر في النصل فلا ترى شيئا، في القدح فلا ترى شيئا، في الريش فلا ترى شيئا، تتمارى في الفوق، يعني موضع الوتر، تتمارى فيه أي أنك تسمع جعجعة من غير فقه ومن غير معنى. وهذا والعياذ بالله هو منهجهم الذي اقتنعوا فيه أنهم فيه على حق، وهم في الحقيقة على باطل. ولهذا فيهم يصدق قول الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. سؤال: لماذا ختم الإمام مالك هذا التبويب بهذا الحديث؟ ختمه بهذا الحديث لما حث على قراءة القرآن وتدبره، نهى عن طريقة الخوارج أنهم يقرؤون القرآن على غير وجه ويستدلون به على غير معناه، كما أن الشريعة حثت على قراءة القرآن وحفظه وتدبره، كذلك حثت على عدم الانحراف في فهمه والزيغ في معانيه. نعم. باب ما جاء في سجود القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وهذه من عزائم السجود، وعزائم السجود في القرآن 4 سجدة، ومعنى عزائمها أن يستحب إذا مر بها القارئ في صلاة أو خارجها أن يسجد استحبابا لا وجوبا. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. وهذا فيه إشكال هذا الإسناد، فإن نافعا ذكر أن رجلا من أهل مصر أخبره عن عمر، وهذا فيه انقطاع. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسجد في سورة الحج سجدتين فيها موضعين للسجود، وهذا فيه تسمية السورة بسورة الحج. ومرنا أن تسمية سورة القرآن على كم ضرب؟ على أضرب ثلاثة، ما سمي به وحيا تأتي البقرة وآل عمران، وما سمي به اجتهادا من الصحابة، وما سمي به اجتهادا ممن بعدهم. ولهذا من الصحابة قال السورة التي يذكر فيها البقرة يذكر فيها النساء. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ والنجم بقوله بسورة والنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. وهذه فيها فضيلة السجود، ولئلا يشكل قام فقرأ سورة أخرى ثم ركع عليه الصلاة والسلام، فاسجدوا لله واعبدوا. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد فسجدنا معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. دل على أنها مهم من عزائم السجود، يسجد أحيانا ويدع أحيانا لئلا تفرض عليهم أو يظنونها واجبة. نعم. قال يحيى قال مالك ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. قال مالك الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. إذن على هذا مالك لا يرى أن سورة القلم اقرأ وسورة الانشقاق فيهما سجدة وهو من المفصل، لكن الذي عليه جماهير العلم أنها 14 سجدة. نعم. قال مالك لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ السجدة في تينك الساعتين. والصحيح أن قراءتها والسجود لها من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب فتقرأ. وقوله إن السجدة صلاة، نعم السجدة صلاة، لكن ليس كل سجدة صلاة، مثل سجود التلاوة وسجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم كلها ليست بصلاة على الصحيح. نعم. قال يحيى سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد؟ قال مالك لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. بناء على أن سجدة التلاوة إيش؟ صلاة. والصحيح أنها ليست بصلاة. طيب إذا هوى ساجدا يكبر يستحب له التكبير لكن لا يسلم، وهذا من أثر كون السجود في التلاوة ليس صلاة، لا يسلم لها ولا يحتاج إلى وضوء، واستقبال القبلة فيها سنة وليس بواجب. نعم. سم أي نعم، هنا سجدوا تعظيما للشمس، والمؤمنون سجدوا لتوحيد الله، لأن مواضع السجود كلها من توحيد الله. نعم. قال يحيى سئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها وليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. وهذه فيها أن السجود إنما هو للقارئ والمستمع للسامع كما ذكره صاحب الزهد، القارئ الذي يقرأ والمستمع المتقصد للسماع للسامع الذي سمع من غير تقصد للسماع فإنه لا يسجد ولو سجد، والحمد لله الأمر واسع. نعم. باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك. حدثني يحيى قال حدثني مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. يتقال هذه السورة لقصر آياتها يرددها، فقال والله إنها تعدل ثلث القرآن. ومثله الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فكان يصلي بهم وكان يختم قراءته بقل هو الله أحد يديم على ذلك، لما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، قال سلوه لما يفعل ذلك، قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه، وهذه من السنة التي قل العمل بها وهو ختم القراءة يقول هو الله أحد. وربما لو فعلها الإنسان اليوم استنكره الناس منه، ولكن التعليم بالفعل يكون أحيانا أبلغ من التعليم بمجرد القول. نعم سنة إذا كان باعثها أنها صفة الرحمة يحبها فيختم قراءته يقول هو الله أحد. عدم الفعل لا يدل على عدم الاستحباب، بل أقر النبي فاعلها، وهذا من الصحابة اللي فعلها، قال أخبروه لما يفعل ذلك، قال إن صفة الرحمة، قال أخبروه أن الله يحبه لما أحب صفته فقرأ به. نعم. وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، فسألته ماذا يا رسول الله؟ فقال الجنة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فأردت أن أذهب إليه فأبشره، ثم فرغت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. الله أكبر. آثر جلوسه وإدامة المجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام على الغداء، فذهبت البشارة لهذا الرجل وبقي لهما عند الله سبحانه. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. نعم. وأن أما قل هو الله أحد في عدلها ثلث القرآن فقد جاءت في الأحاديث الصحاح لاشتماله على توحيد الله بأنواعه الثلاثة، والقرآن ثلاثة مضامين توحيد وقصص وأحكام، وقل وتبارك الذي بيده الملك هي المجادلة عن صاحبها. وقد جاء في حديث منهم من يحسنه ومنهم من يعله أنها المنجية من عذاب القبر. من الأخوان عنده تخرج الحديث؟ شوفوا يا إبراهيم في تبارك الذي بيده الملك أنها منجية من عذاب القبر. نعم. باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد أمل أكثر من ذلك. وهذا فيه فضل ذكر الله بأنواعه تهليلا وتحميدا وتسبيحا وتكبيرا ودعاء. ومناحي ذكر الله جل وعلا 6 مناحي: قراءة القرآن هذا الأول، الثاني الدعاء، الثالث التسبيح، الرابع التكبير، الخامس التهليل، السادس التحميد. طيب الاستغفار نعد نوع السابع، الاستغفار يدخل في الدعاء. هذه هي مناحي ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله جاء على 3 أضرار: جاء ذكر مطلق غير مقيد بعدد، ومنه قراءة القرآن والدعاء فيبقى على إطلاقه. الضرب الثاني من ذكر الله: جاء ذكر الله جل وعلا مقيد بعدد، فهنا يستقر على ما قيد به لا يزاد عليه، فإن زيد عليه وقع في الابتداء. الآن عند أهل الطرق وعند تبليغ الأحباب الصلاة على النبي في اليوم 1000 مرة، هل جاءت الشريعة بذلك؟ لم تأتي به، فهذا من البدع. إنما الذي جاء ماذا؟ من صلى علي 10 حين يمسي و10 حين يصبح. الضرب الثالث من الذكر: جاء ذكر محدد بعدد وجاء فيه فضل الزيادة، منه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة حين يمسي و100 حين يصبح. الزيادة عليها قال: ولم يكن أحد أفضل منه إلا قال مثل ما قال أو زاد. ننظر في هذا التعديل التعدد في الذكر، لماذا يعدد؟ قالوا: ليرسخ المعنى في القلب، يرسخ المعنى في القلب فيعظم الله بهذا الذكر ويوحده به، لا أن يكون ذكرا بمجرد طرف اللسان، لأن المقصود بالذكر ذكر ماذا؟ القلب أولا واللسان عليه دليلا ثانيا. والله يحب الثناء من عبده أن يثني عليه، ومن الثناء على الله ذكره سبحانه. ولهذا في ذكر الله يستحب التنويع، ومن هذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله إيش؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اشتملت على أكثر معاني الذكر على 4 من 6: سبحان الله تسبيح، والحمد لله تحميد، فلا إله إلا الله تكبير، تهليل الله أكبر تكبير. ولا ينافي هذا أن أحب الكلام إلى الله ما خرج منه، لكن هذا في باب التنويع. ها؟ ما لحد الذكر الكثير بتحديده بهذا إلا عند الطرقية عند أهل البدع. النبي عليه الصلاة والسلام نقطع أنه أكثر من ذكر الله، فيها أحاديث ضعيفة، ولهذا ذكر الله كثيرا هو ذكره كثيرا باللسان وبالقلب. هذا يقع في المحذور، يقع في المحذور. نعم، في شيء اسلم. لو تحط اللاقط عنده حتى يستفاد منه او يقراه الشيخ محمد. هذا بحث في حديث سورة تبارك أنها المنجية من عذاب القبر. اسلم الشيخ. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. حكم الحديث، أظنها الألباني الشيخ ناصر حاكم له، الشيخ ناصر ضعيف، وإنما يصح منه قوله هي المانعة. وفي حديث لساقة هنا قال: هي تجادل عن صاحبها. أذكر أن شيخنا رحمه الله يقول إسنادها محتمل في سورة تبارك، وإنما التي فيها ضعف شديد قراءة الواقعة وأنها تقي من الفقر. أي نعم. سم ها في الليلة ما أعرف فيها شيء. نعم. من دون ذكر أنها منجية من عذاب القبر. والترمذي أشار ترى إلى أنها جاءت من وجه ثاني عن أبي هريرة. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا فيه فضل التسبيح. نعم. هو وثواب قراءة المجادلة، سمع تقرأ في القبر كأنها تجادل عن صاحبه. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي عبيد المولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا فيه فضل الذكر عقب الصلاة، وقد جاء الذكر عقب الصلاة على 4 مناحي. هذا أحدها. المنحى الثاني: سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33، يختم بالله أكبر كما في ذكر النوم. المنحى الثالث: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 بال400. وجاء سبحان الله الحمد لله والله أكبر 10 كم هذه؟ 4 مجموعها 30. في صفة خامسة وشي؟ ها؟ أن يقولها 33. سبحان الله 11، الحمد لله 11، والله أكبر 11. ويقول شيخ الإسلام في مثل هذه المواضع التي تكرر فيها الذكر في موضع واحد أنه ينوع، يأتي بهذا مرة وهذا مرة. والذكر مما عظم فيه الثواب، باب الثواب فيه مضاعف في مقابل قلة العمل. يظهر هذا التفخيم في الثواب وفي الأجر في ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد روى عبد الرزاق في المصنف عن سلمان رضي الله عنه أنه من قال: أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو العلي العظيم وأتوب إليه، حطت عنه ذنوبه وإن كان قد تولى من الزحف. استشكل بعض الناس ذلك، نقول باب الذكر فضله واسع، والحديث إسناده صحيح كما صححه غير واحد من العلماء من آخرهم الشيخ الناصر. نعم. وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات: إنها قول العبد، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يضره بأيها بدأ، الله أكبر قال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. قال زياد بن أبي زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. وذكر الله هين وسهل ويسير على من يسره الله عليه، وهو شديد وكليف على من لم يسره الله عليه. يظهر هذا في واقعنا من الناس من وفقه الله فكان ذكر الله على لسانه أهون ما يكون، ومنهم من كان السب والشتم واللعن على لسانه أسهل ما يكون، وأشغل ما يكون على لسانه التسبيح والتهليل وذكر الله. نعم. وحدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدعونها أيهم يكتبهن أولا. وهذا فيه فضل الثناء على الله وحمده. الحديث رواه البخاري، وليس فيه أن الإنسان يبتدع ذكرا ولو فيه الثناء، فإن هذا الذكر في هذا الحديث بقوله بعدما قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من جنس قراءة قل هو الله أحد، أنها لما أقر النبي عليها صارت ذكرا مشروعا. لا يستحسن الإنسان ذكرا. قد يقول قائل أنا أريد أن أثني على الله، نقول لا بأس، هذا باب واسع، لكن ضابطه أن تثني على الله بما أثنى به على نفسه من الأسماء والصفات، وأثنت عليه به رسله عليهم الصلاة والسلام، وفي كل معنى صحيح يصح أن يمدح الله به في أفعاله وإن لم يأتي به دليل. فإذا قال في دعائه اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي الكلاء العظام لحما بعد الموت، هذه ما جاءت في أحاديث، لكن معناها من أفعال الله سبحانه وتعالى. يا من ينزل على عباده المطر إذا استغاثوه، يثني على الله بأفعاله. فهذا باب واسع رابطه ما جاء في كتاب والسنة من الثناء على الله، وما جاء في كل معنى صحيح يخبر به ويطلق به على الله سبحانه وتعالى. والله يحب من عبده الثناء عليه، ولهذا يفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم إذا سجد تحت العرش في الجنة عند الشفاعة العظمى أنواع من محامده لم يكن فتح عليه من قبل. ومن ثناء ومن محامد الله الثناء عليه بذكره بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء وقراءة القرآن. نسأل الله يوفقنا وإياكم لذلك أيها الإخوة. أقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سم ذكر ورد في دعاء الاستفتاح.